الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى فآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد توقفنا عند تفسير السورة 72 من سور القرآن الكريم وهي سورة الجن. قال المهيلي: سميت بها لاستمرارها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان وتقبيح الكفر، مع كون أقوالهم أسد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم. يعني عامة الإنس يعظمون الجنة ويتأثرون بكلامهم بشدة، فهذا يعني أحد لعل هذا أحد الأسباب في يعني تسمية هذه السورة بسورة الجن. وهذه السورة سورة مكية وآيها 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني استمع لهذا القرآن الحكيم نفر من الجن. والمشهور أن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقد يستعمل إلى الأربعين كالرهب كما في المجمل. وفي الآية كما قال القاضي دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما رآهم ولم يقرأ عليهم، وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا ما يؤخذ من ظاهر ألفاظ الآية: قل أوحي إلي أنه استمع، يعني الرسول عليه السلام لم يحس بهم حينما استمعوا، وإنما يعني اتفق أنهم حضروا في بعض الأوقات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن الكريم، فاستمعوا إلى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وحصل ما حصل، فأخبر الله وأوحى الله إلى رسوله بهذه الواقعة التي لم يشعر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبره الله بها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فقالوا يعني لما رجعوا إلى قومهم: إنا سمعنا قرآنا، قال المهايلي أي كتابا جامعا للحقائق الإلهية والكونية والأحكام والمواعظ وجميع ما يحتاج إليه في أمر الدارين. إنا سمعنا قرآنا عجبا أي غريبا لا تناسبه عبارة الخلق ولا يدخل تحت قدرتهم. فهذا القرآن العظيم الكريم عجب، يعني غريب، غريب بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يصدر عن بشر أو أن يدخل تحت قدرة المخلوقين، بل لا بد أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أول انطباع الجن حينما سمعوا آيات من القرآن الكريم: إنا سمعنا قرآنا عجبا أي غريبا لا تناسبه عبارة الخلق ولا يدخل تحت قدرتهم. يهدي إلى الرشد أي إلى الحق وسبيل الصواب. فآمنا به، فآمنا به ثورة، ثورة أن سمعوه، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أي من خلقه في العبادة معه تبارك وتعالى. فهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فآمنا به وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، فآمنا به وحده ولن نشرك بربنا أحدا. هذا نفس الأنداد والشركاء وإبطال عبادة من ما عدا الله تبارك وتعالى. وهذا المقام شبيه بقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مطبقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. وهذا كما يعني جاء في سورة الأحقاف. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وقد حين بين الشياطين وبين خبر السماء. السماء كانت حرفا، أن الجن الشياطين من قبل كانوا يعني يقف بعضهم فوق بعض حتى يعني يسترقوا السمع ويلتقطون الكلمة مما تتحدث به الملائكة مما أوحاه الله سبحانه وتعالى وتكلم به، فيخطفون الخطة كلمة من هذه الكلمات ثم يضيفون إليها 99 كذبة ثم ينشرونها على ألسنة السحرة والمنجمين والفرهان وهؤلاء القوم. فحصل إرهاقات بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إرهاقات حوادث غير عادية تلفت النظر وتنبئ عن أن هناك أنها ممهلات لأمر خطير سيحصل بعد ذلك. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى بهذه الإرهاقات خطيئة وسنه، كان مثلا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومرم به صندوق أبل مهد لها بقصة امرأة عمران التي كانت وبلغ زوجها الكبر ومع ذلك يعني بشرى عمران بولادة يحيى أو بشرى يعني بولادة يحيى امرأة عمران طبعا في ميلاد مريم، لكن زوجه بشرى ليحيى وبعد أن بلغ من الكبر يعني وصار إلى سن لا يولد لمثل فيه. فكانت هذه وذلك لما يعني وصف هذه المسيرة قد ما هو أعظم ميلاد السلام أي لأبي وقت ذلك بين بعض النبي صهري وسلم خمس أحزاب السن أن حكت حليل، وقد ولد النبي السلام في نفس حصري حدوء الفيل. كذلك من هذه الإرهاب التي تراها كان راوية إلا جاء من خبر هذه من أرضاب ذات في الوحيد. أيضا من أمره وأن السماء حرثت بعدما أن هناك مواضع لتصيح جن من خلالها أن يختطفوا بعض أخبار الوحي، صارت دراسة جديدة في السماء بصورة لم يعهدها للتسبب، فلا يمكن أن يقع قضيم قد ذوبوا الأرض وابتوبوا في الحكم. فالذي طرأ ما هو الشيء الجديد الذي طرأ والذي أوجب فتاة السماء؟ أول من ابن رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين إلى في أرض، فقد خيل بين خيطين السماء وهو عليهم فرعكسين، فقالوا: ما لكم؟ قالوا: خيل بيننا وبين خبر السماء وأرث خيلنا بين خبر السماء وأرهينا السهم. قال لكم إلى السماء إلا ما حدث، فاضربوا مكان الأرض وما وراءها ما هذا القرى الذي خلق، فضربوا مشارق الأرغاها تبرون ماذا الأمر الذي حال إلى خبر السماء. فطلع توجهنا يا رب الله طمعه بنخلة كان يسمى نخلة وهو عائلة لأصحابه صلاة ما في القرآن تسمعوا له انصطوا له قالوا هذا بينكم وبين ربك. فهذلك رجع قومه فقالوا: يا قوم أسمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد آمن ولن يشرك ربنا أحدا وأنذر عز وجل به صلى الله إليه أنه استمع نخر من التقلوك الآن. وإنما أحيط قول الجن أيه قول الجن أنه نعم ولم يحرم عادة في الوحي أنه مر به أنهم قالوا وكذا. وروى علم أيضا وزيد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وأخذ قول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه وديننا تكاوكاو إلى آخر حديث. تنبيه آخر يقول لا وردي ظالم أنهم آمنوا عند سماع القرآن ألا والإيمان أحد أمرين إما بأن يعلن روح المعارض له بالرسول الإيمان إما بالإيمان ما هي معجزة وما هي قصة بالإعجاز وروح الله يرى أن هذه الآية توفرت فيها فعل روح الإيه هي القرآن مثلا فإذا يقع له العلم بأن الرسول في دعواه النبوة. طريقة أخرى أن عند إنسان علم الكتب الأخرى أن هناك نبي يبعث أو يكون عنده علم كتب فيها دلائل يؤمن به وكلا في حق الجن كلا الأمر في الجن مختلف لهم أشارات موجودة في الكتب أبي حفصة والإنجيل بعد تبليغ محمد صلى الله عليه وسلم أو هم يعرفون ويفقهون شروط المعجزة فيؤمنون أنها تنطبق على معجزة القرآن لأنه عملوا صدقا صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن الإيمان ينكر بما هو أكثر من كان وضي رحمه الله نتكلم نظرا التي بها يعلم صدق الرسول يقول كل مدرك عارف الاشياء يعني انه مؤمن ربك محمد عليه السلام رسول فاذا كل منك ان تريد على بعثه من النبي صلى الله عليه وسلم وانه الحق هل ما كل الذي مسلم لا يعرف لا يجيب هذا السؤال جزاك الله خير الدكتور فاكر فريد بنفسك قبل كده اولها التفريد الخاص هي الثالث لان الرسل عليهم السلام يخطوهم الرسالة في مصر الى خلق والى خلقهم هذه الصفات لا تكون الا في هذا التوسيع ومحوط منه عمن عداه من الخرق بشكل كبير منها ان الاسود في اصل الانساب المثلثه ومن العاهات الجديده يوجد في النبي اي نقص داخليه او الحواس الجماد المروح الالقاء وهكذا الحفظ المسار الاخلاق دائما توجد في الرسل بصفه لا بصفه مثلا احنا مثلا عند العرب كحاتم الاطائي لكن الجانب الكرم ورد جانب الصفاحة والبلاء جايز جانب فقط لكن يعني قم لازم له يعني المرء يكب في الجزاول وكل فتاة الايه كل بشري كل فتاة الكمال البشري يتمع فيه صلى به لما كان يكون غيره فرد له العلم فيه أن بشر لن خير خلق الله كلهم واضح فقط كان الرسل أول ما يعرف به الرسول من غيره هذا بحث طويل يقول جدا ان ندرس التفسير في البعض من الحين الفسر قبلي في حوالي 9 مجلدات روضة النعيم لك ومن اخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واستقصى اخلاق هذه المسألة الان في حوالي فرد جانب ليه الخلق رجمال الانخي وهو كان اضواء 82 صلى الله عليه وسلم حتى ان رابع في يوم الليل من الليالي كان الرسول عليه السلام ايام احمر فكان الصحابي يعني مندهشا من شده بهاء وجمال ونور النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظل ينظر الى القمر ثم الى وجهه وراى ان وجهه ابهى وحزن القمر فاستحق كل في الكمال كما قلنا اللي رب فاذا صحيح هي الاثار الاثار الجمل واضح لان الرسل له مسار سبب بآثار غيرهم المصلحين أولياء الصالحين الرسل لهم بصمات خاصة متميزة يطبعون على ولا ابتكارية بشرية لها رسول ترك من الأخر في البشرية وفي تاريخ البشري عدد من نبينا من صنع الغالي وسلم وهذا اتفق له ما كان الفرق الجيد أصبح له يصبحون به ويجهرون به كل أن الرسول عليه السلام يعني ترك اثار في البيت غيره على الاطلاق هذا ايضا حديث يطول اما قسم الادله الصدق بعد الشخصيه الحرص معجزه المعجزه والمعجزه بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام يعني اهم معجزه على الاطلاق هي معجزه القران الكريم مهمه كيف تدلل على القران هذا عيد الصدق هذا القران الكريم ايضا الانتقاق مرة والمراد نبع الماء الطبيعي وفي الجزء وغير ذلك من مئات المعجزية التي شاهدها الصحابة أنه رسلت إلينا كثيرا أحد المفر القسم الرابع بدم النبي النبوة البشرات والبشرات يعني يكون النبي قد سبق البشرة ببعثته ولبعض صفاته في الكتب المتكلمة أيضا عليه الصلاة هذا خاصة في التوراة وفي الإنجيل كما قال الله تبارك أنا لهنا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل ولو أعطى الكتب التوراة والإعبادة فحينا لوجد عجبا في الإنجيل يحس أحمد عليه الإنجيل الذي من الآن الآن كلمة أحمد لكن بعد ترجمتها لأن ما يكون هو أي فضل قصة الإنجيل الذي نزل به الدول العبرانية وإنما ترجم إلى اليونان فلما ترجم اليونانية من البريد اليوناني ترجم إلى أحمد فقد تدخل ترجم صارت اللي هي الفرق ليه أو الفيتو فالفرق ليه هو حتى في حديث يعني مما يقول فيه قبل أن أفعل السماء قال إنه ينبغي أنا أن أذهب فإني إذا لم أذهب لم يأتيني الحق ليه اللي كل ما كنت أن أقوله لكم إذا جاءكم تؤمن به الأخر حتى الأمن إذا لكن لم أغير المسلمين يقتلون من لديها على بعثة من حبل فلم قاتل عبدها يوهدون هذه تلك فيه الغير محمد فقاموا بتحريفها إلى المعجب وإلى المحل ونحو ذلك من المحاولات لتصفيها عن مدينة محلل الصلاة ومع ذلك إلا الدكتور هاب النجار الغاب رجل المستشرق اليدع كارلون لينو التفسير هو مع ذلك هو أكثر في المدينة القديمة فقال لهم الكلمة فارقليس الهجر قال إن فإنه عادي قلت فقلت أكثر ولكن الدكتور من حصل في المدينة القديمة فإن أفعل تفضيل للحمدة حفظ أفعل تفضيل لأحد فليس حكث اسم نبينا محمد قال له يا أتقرأ كثيرا رب من إيه من فتنة الشاهد يعني هذه كثيرة جدا بل من أجل السؤال وأذكر أنا يعني الطبيعات في كتاب قواع بعثة من عباس محمود عقل له كتاب اسمه طوالع اسمه بعث النور أو إيه أو طوالع البعثة المحمدية فإن رقم يكتب بعض النصوص من كتب البنيوت والبرع هي نصوصا آية الصراحة للحمالين أو هم إيه فبعت يعني ما أكل عقاد بهذا الكلام يعني ما جاء بالحس على ما حتى وقوه مثلا فقط على حق طويل باللغة الإنجليزية عن شراعة ابن محمد صلى الله عليه وسلم في كتب البراهيم أو الهندوس هذه البشرات مدورة اللي ترجم هذا البحوث إلى رجل خواجة إنجليزي كافح يعني ما هو كده ومع ذلك أتى بنصوص مطلقة دول الفانس فيتية كانت لغة قديمة محفوة على جارة أو بلطوف وقام بها يعني لا يتهم بالإيه بالنحياة المسلمين هذه سهل عدد يعني فيها اسم الرسول عليه السلام صريح الحبيب صريح وأرجو أشياء يعني على فرصة اللي ترونها بعيد واضح واضح خط تحت إيه كل كلمة من ضمن السعيدة أن فيها خصف بالتفصيل غد لما في ذلك عدد إيه المسلمين الملائكة سوف تنزل الملائكة تقاتل مع ألف وأساس في خطيغات الروعة وهذا مرض سائفة تحضرها إذا أنا بجي يعني وأحيانا الكلام يأتي وليد أحرى الشاهد يعني ليس فقط في كتب الكاتبين لكن هذا حتى الكتب طبعا حاجة نعد أو نذكر بها ولهم في الكتب لكن هذا يصير بل يعني يصير جزء إن أول إيه جيل تصحيح والتحريف ك غيرها من الأديان بعد خاصة هذه الأديان بعيدة جدا يعني قديمة جدا فترس طبعا وحلفة من حتى صار يعمل مكان ووجدت في كتبه المهدى أنا قاعد يدوس في شيء لأن ربما يكون أصل دينه هو أنه دين إلهي ثم صار عليه فالشده قادم الحقراء العورية الكروب أيضا من بني أن يستجنع الفنوخ في النبي قرآن سنة النبؤة النبؤات لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح في المقبل ثم ترى كما أخبر ولقد لنا سوف الحظ في ذلك أخذ آه إن لكم آلاف رائع ستفتح من بعده صمة فقد عملها شيء كثير جدا تماما كما أخبر وما حين من يفع دواب كما قال الله تعالى وعلمون نبأه بعد حين كله تاحق قطع رح تخبر مثلا في السؤال أخبر الله في الآية الكريم لما في أمر ما تقولون في جزء الكريم كل ما تقولون هم من بعد غلبهم سيغلبون لا سنين وهذا قطع والأحداث كثيرة جدا نأخذ على الموضوع كده رجع من فرحة المسلمية في عنق لابد يعرف كيف تدلل الرياء والحقيقة كتاب شامل لتفاصيل الموضوع وإن كان مغفبات أحيانا إنه لا يتحرق يعني تحت الأحديث لكن في الجملة كتاب جيد أنا في مصر إذا أردوا أن يتكينوا هذا السؤال وهو كتاب الرسول الشيخ سعيد حول رحمه الرسول الله هو فصل الحقيقة في هذه الخمس مثلا بحاجة يوم له يوم كنت الإخوة من الإجابة فصل الذين يوم المغارة المسلمين يوم أن تقبل على صفة لبيع المحرمين في الوطن قال الرضي في البيع إحداها حديث بذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما بعث إلى فقد بعث إلى الجن وهو في آخر الآية أخذ بعث إلى الجن وبعث إلى الإن قل أوحي أنه الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن جدا فآمنا به. فهذا يدين على ذلك. وإن كان في الحقيقة هذا يمكن أن يناقش، ليس من حيث أن البعث يبعث إلى الجن، لا هو حيث الجن والإنس كيف كان حيث يبعث البلان بالآية هنا، لأن نظر الاختصار عن الآية ماذا يفيد؟ سمع القرآن أنه، لكن هل فيها أن القرآن بثى نوعه؟ ليس ذلك.